في رواية في الصحيح أنه جل وعلا يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يتوب فيتاب عليه، هل من تائب فيتاب عليه، هل من طالب فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له. وهذا لكرمه جل وعلا وجوده، وإلا ليس هو بحاجة إلى أحد من الخلق، هو الغني بذاته عن جميع الخلق، جميع خلقه. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المجامع في بيان صفات ربه جل وعلا، لأن الإيمان بهذا فرض، فهو يعلمه الناس يخبرهم بذلك. مرة كان يتكلم في مجمع وعنده أعرابي، والأعراب أحيانا يكون عندهم جرأة ويتقدمون بالأسئلة التي لا يستطيع الصحابة أن يسألوه إياها. ولهذا كان عبد الله بن عمر يقول: إننا نفرح أن يأتي اليهودي، يأتي العرابي العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. وفي رواية: كنا يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، يستفيدون من هذا. فمرة كان يتكلم صلوات الله وسلامه عليه وعنده أعرابي، فيقول، وكانوا ربما شكوا إليه أن المطر تأخر، فيقول لهم: إن الله جل وعلا ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال له الأعرابي: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. أقر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا دليل على أنهم إذا سمعوا شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذونه على ظاهره، وأن الظاهر هو المراد. وهؤلاء ما يقبلون مثل هذه الأشياء، قلنا هذا ما يجوز. يجوز أن نصف الله جل وعلا بالضحك، لأنه الضحك كذا، ولأنه كذا، ولأنه كذا، ويأتون بأمور من خصائص المخلوقين يجعلونها هي المانعة من وصف الله جل وعلا بهذه الأمور. فمعنى ذلك أن التشبيه أولا ارتسم في نفوسهم أول ولو لم يتكلموا به، يعني أنهم ما عرفوا من أوصاف الله جل وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم، فصاروا ينفون هذا الذي استقر في نفوسهم. تعالى الله وتقدس، الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في وصفه ولا في أيضا أفعاله، بل ولا في حقه الذي أوجبه على خلقه. يجب أن لا يساوى بأحد من خلقه تعالى وتقدس. فعلو الله جل وعلا له أدلة، وأن الأدلة أنواع كثيرة، أدلة كثيرة، وهي أنواع ليست أفراد فقط، أنواع كثيرة. وليس المسلم بحاجة إلى أن يستدل على ذلك، لأنه فطر على هذا، ولأنه يؤمن بكتاب الله وبأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي يحتاج إلى الاستدلال على ذلك من تغيرت فطرته بالكلام الباطل الذي يزيد شكا وحيرة. أما كون الله جل وعلا يتكلم وأن كلامه أزلي، ومعنى أزلي، الأزل هو القدم الذي لا مبدأ له، لا أول له، يعني الشيء الماضي الذي لم يكن له مبتدأ، هذا معنى الأزل. والله جل وعلا أول بلا بداية، ليس لله بداية، كما أنه جل وعلا آخر بلا نهاية. فهو جل وعلا أول بصفاته، ما كان قديما قبل خلق هذا الخلق المشاهد لنا من السماوات والأرض ومن فيهن، ما كان معطلا عن كونه لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى، ما كان معطلا، بل هو جل وعلا أزلي بجميع صفاته تعالى وتقدس، يعني أنه لم يكتسب صفة جديدة لم تكن له تعالى وتقدس. ولكن مثل الكلام، الكلام نوعان، يقال جنس الكلام فجنسه أزلي لا مبدل، وفرد الكلام أفراده مثل تكلمه جل وعلا بالقرآن، فالله تكلم بالقرآن في أوقات معينة، مثل قوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. خولة لما جاءت إلى النبي حينما ظاهر منها زوجها وهو كبير مسن، وهي كذلك كبرت فظاهر منها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، تقول يا رسول الله كيف أصنع، ترك صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا، كيف أصنع؟ ويقول ما أراك إلا قد بنت منه، فتقولي الله أشكو. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات. تقول عائشة كما في صحيح مسلم رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فوالله إذا كنت في طائفة من البيت إنه يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وطائفة البيت الذي تريده عائشة رضي الله عنها عبارة عن غرفة واحدة، الغرفة التي فيها قبره صلوات الله وسلامه عليه، غرفة عائشة هي البيت، غرفة واحدة ما اتسعت إلا للقبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر فقط، هذا البيت، فهي صغيرة ومع ذلك تقول كان يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو فوق عرشه تعالى وتقدس. وهذا شيء معلوم، لا يخفى على الله جل وعلا شيء، يسمع دبيب النملة في على الصفات في ظلمة الليل. والمقصود أن هذا يحقق الصفات. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة يخطب يتكلم على المنبر، فقرأ قول الله جل وعلا وكان سميعا بصيرا، فوضع أصبعه واحدة على عينه والأخرى على أذنه ليبين أن هذا حقيقة، أنه يرى يبصر ويسمع حقيقة، فهو يعلم المؤمنين ذلك، وهؤلاء النفات ما يقرون مثل هذا. وكذلك في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء حبر من اليهود فقال يا رسول الله إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الدنيا؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، وقرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية أن هذا الحبر اليهودي كان يشير إلى أصابعه يقول يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه ويشير إلى آخره. وقد جاء هذا مسلسلا رواة الأئمة رواه كذلك. المقصود أن ذكر الصفات في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وخطاباته كذكرها في كتاب الله، فإن الله أكثر منها كثيرا في كتابه. فلهذا يقول بعض العلماء تأويل نصوص المعاد أسهل وأيسر من تأويل نصوص الصفات، لأن نصوص المعاد في الكثرة والصراحة ليست كنصوص الصفات. والصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على الإيمان بها، ولم يوجد بينهم خلاف في ذلك أبدا، ولم يستطيع الإنسان يأتي بمسألة من مسائل الصفات فيها خلاف. أما ما يشغب به بعض المشغبين الذين فتنوا باتباع الشبهات من قولهم إنه وجد الخلاف بينهم لأنهم اختلفوا هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره ليلة المعراج، فهذا ليس من هذا الباب. اختلفوا هل ثبت أو لم يثبت، أما الصفات ما اختلفوا فيها. فعلى كل حال مسألة الصفات هي التي تعرف الله جل وعلا بها إلى عباده، لأن الله غيب ما أحد يراه، وهو أيضا ليس كمثله شيء فيقاس على الشيء المشاهد، فلا يمكن أن يكون هناك طريق تعرف على صفاته جل وعلا إلا بالوحي فقط. الوحي هو الطريق الوحيد، لا العقل ولا غيره. قال المصنف: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث كالحديث الذي سبق يعني بما فيه، ولكنه أوضح من الحديث السابق، وقد تقدم الكلام على ما فيه مما يدل عليه من عظمة الرب جل وعلا ووجوب عبادته وحده، وأن الملائكة يخضعون ويخافون بل يصعقون إذا سمعوا كلامه جل وعلا خوفا منه وخشية له، وأن كلامه يسمع جل وعلا، وأنه عال على خلقه. قال: هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد ابن كثير في تفسيره، والنواس بن سمعان بكسر السين ابن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره، فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة لقولهم: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله:

جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت والله به عليم. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى، وقد قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قوله فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا تمام الحديث. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعا إليه ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حق عليهم، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد أو يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع، ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله، انتهى من شرح سنن ابن ماجه. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. الآية وهي قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسبق أن هذا الخطاب أن الضمائر هذه للملائكة، أن التفزيع عن قلوبهم يعني عن قلوب الملائكة، والتفزيع هو إزالة الفزع، وأنهم يفزعون حينما يسمعون كلام الله فيخرون سجدا ويغشى عليهم. فإذا ذهب الغشي صار بعضهم يسأل بعض ماذا قال ربكم، فيجيب المسؤول بقوله قال الحق وهو العلي الكبير. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، يعني المقصود التي هذه الآية بالتي قبلها، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى آخره. المسألة الثالثة تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير، سبق أن هذا قول الملائكة حينما يكشف عنها الفزع، يعني الغشي الذي يصيبها خوف من الله جل وعلا، فيتساءلون فيما بينهم حتى ينتهي السؤال إلى جبريل عليه السلام وهو الذي يتولى الوحي من الله جل وعلا، سواء كان ذلك إلى الملائكة أو إلى البشر، ويقول لهم قال الحق فيقولون كلهم قال الحق، الله جل وعلا لا يقول إلا الحق تعالى وتقدس. ومعنى ذلك أنه يجب أن يؤمن بأن الله يقول قولا يسمع، يسمعه من يسمعه إياه جل وعلا، وأن قوله حق، والحق معناه الشيء الثابت الذي لا يتزعزع ولا يذهب. تقول العرب حق فلان بالمكان إذا ثبت به وأقام، فالحق هو الثابت بخلاف الباطل، فإن الباطل يزول ويتزعزع ولا يثبت. قال المسألة الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. سبب السؤال هو ما سبق ذكره بعض المفسرين، انهم يخافون ان يكون هذا الامر بقيام الساعة، لان الوقت قريب، وهذا كان في اول ما اوحى الله جل وعلا الى محمد صلى الله عليه وسلم، لان الوقت مقترب، فخشوا ان يكون امر الى اسرافيل بنفخه الصور. والساعة قيام الساعة هو نفخ الصور، النفخة الأولى، لأن هي النفخة التي يموت بها كل حي من خلق الله جل وعلا. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا فيه أن جبريل حتى يصيبه الصعق، يعني يصعق، هذا معناه حينما يسمع ان الله جل وعلا يتكلم بالوحي انه يصعق خوفا من الله جل وعلا، ثم اذا رفع رأسه واوحى الله جل وعلا اليه ما اوحى بعد ذلك تسأله الملائكة الاقربون ثم الاقرب فالاقرب، فاول ما يسأله ملائكة اهل السماء السابعة. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. حينما يمر بهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. الغشي يعم أهل السماوات كلهم، وذلك يدل على أن أهل السماوات كلهم يسمعون الصوت الذي يعرفون أنه كلام الله بالوحي ولكن لا يفقهونه، وإنما يسمعون صوتا مثل ما مر كجر السلسلة على الصفا الصفوان، فهم يسمعون صوتا يعلمون أنه كلام لله جل وعلا ولكن لا يميزونه ولا يعلمون ما هو، فيصيبهم الصعق، ثم بعد ذلك يحصل التساؤل منهم، يسأل بعضهم بعضا. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله، يعني أن السماوات كلها حتى نفس السماء يصيبها ذلك وترتجف، يصيبها رجفة ورعدة شديدة، وهذا يدلنا على أن حتى الجمادات تخاف ربها جل وعلا وتخشاه، والسماوات يعني على سعتها وكبرها يصيب هذا الشيء، يصيبها الرعدة أو الرجفة الشديدة، فكيف العاقل الذي يخشى أن يعذبه الله جل وعلا إذا لم يلتزم أمره؟ ينبغي أن يكون أشد خوفا من الشيء الذي لم يعص الله، مثل ما الجمادات السماوات وغيرها ممن يخاف الله جل وعلا، وهذا يدلنا على أن ذلك على الظاهر، أنها يعني تحس إحساسا جعله الله جل وعلا فيها على حسب الحال حالها، إن كنا لا نشعر بهذا الإحساس، وهذا لا ينكر، لأن هذا شوهد مثله في الدنيا في الأرض على الأرض، فقد مضى أن الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جذع يابس، جذع نخلة يابس، أنه صار يحن حينما فقد ذكر الله جل وعلا الذي يقال عليه، وكذلك صح أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، حجر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله. وكذلك صحت الأخبار بأن الطعام كان يسبح وهم يأكلونه، والحصى كان يسبح بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فقال بينما راعي غنم في غنمه إذ عدا عليه ذئب فأخذ شاة فذهب الراعي وانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه وقال من لها إذا كنت أنا الذي أرعاها. فقال الحاضر سبحان الله ذئب يتكلم. قال صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر يومئذ حاضرين. وفيهما أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا كان يسوق بقرة ثم ركبها فالتفتت إليه وقالت لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث، حرث الأرض. فقال سبحان الله بقرة تتكلم. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين في ذلك المجلس. والمقصود أن الكلام يحصل من البهيم ويحصل من الجماد إذا أراد الله جل وعلا ذلك. وكذلك في كتاب الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل الأشياء تسبح لله جل وعلا. ومن العجب أن الله جل وعلا ذكر في آية في كتابه لما ذكر الخلائق ذكر أن كل شيء يسجد لله، كل شيء، والدواب والجبال والشجر وغيرها، ثم قال وكثير من الناس، الناس فقط هم الذين أكثرهم لا يسجد، وقال وكثير منهم حق عليه القول، أما بقية المخلوقات فكلها تسبح الله ويسجد له، وإنما الذي يعصي ويأبى ذلك كثير من الناس العقلاء لا يسبحون الله ولا يسجدون له، ولهذا حقت عليهم كلمة الله جل وعلا بالعذاب. نعم. المسألة العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. جبريل عليه السلام هو الذي يتولى إبلاغ الوحي من الله جل وعلا، فهو أمينه، ولهذا ذكر الله جل وعلا ذلك في عدد من كتابه عدد آيات. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، يعني كونهم يسترقون، والشياطين لا يصلون إلى السماء كما قد يتصوره من يتصوره، وإنما السماء المراد بها التي جاء إطلاقها بأنهم يسترقون من السماء هو مجرد العلو، لأن كل ما فوق الإنسان فهو سماء، حتى السقف يسمى سماء، وكل ما فوق رأسك يسمى سماء. قد قال الله جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، والمعنى من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله فليعجل في قتل نفسه، فليجعل حبلا في السقف ثم ليضع هذا الحبل في عنقه ثم ليقطع حتى يعجل بالموت في نفسه، فإن الله لا بد ناصر عبده. فالمقصود أنه سمى هنا السقف سقف البيت سماء، فليمدد بسبب إلى السماء يعني إلى سقف البيت، فكل ما فوق رأس الإنسان فهو سماء. نعم. المسألة الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، يعني أن الشياطين يركب بعضهم بعض حتى يصلوا إلى قرب المكان الذي فيه الملائكة، أدنى مكان يكون فيه الملائكة وهم يكونون في العنان يعني في السحاب، يدبرون أمر الله جل وعلا الذي أمرهم به. وهذا من الأمور التي يوحيها الله جل وعلا إلى جبريل فيبلغهم إياها. فإذا كانوا في العنان يتكلم بعضهم مع بعض في الأمر الذي أمروا به، فإذا تكلموا استمع ذلك الشيطان الذي يسترق السمع فأمسك الكلمة، لأنها إما أن تكون في إنزال مطر أو هبوب ريح أو حياة أحد أو موته أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يأمر الله جل وعلا بها وينفذها رسله من الملائكة. فإذا سمعوا هذه الكلمة أسرعوا بها، يلقيها الأعلى على الذي تحته، ثم الذي تحته يلقيها على من تحته، وكل ذلك خوفا من أن يصيبهم الشهاب قبل أن يتمكنوا من إيصالها إلى وليهم من الإنس، إلى الكاهن أو الساحر. وهذا يدلنا على شدة حرصهم على إذلال الناس، إذلال بني آدم، وكيف يرتكبون المخاطر، لأنهم يعرفون أن الشهاب يرسل عليهم، وأحيانا يقتل من يقتل منهم، وأحيانا يذهب عقله فيصبح لا عقل له، وأحيانا يصيبه إصابة بأن يحرق جزءا منه. الثالثة عشرة إرسال الشهب، إرسال الشهاب. إرسال الشهب من قديم، منذ خلق الله جل وعلا السماوات لأجل هذا، وقد ذكر الله جل وعلا أن خلق النجوم لثلاث حكم نص عليها جل وعلا في كتابه. الأولى أنها زينة للسماء، فإن الذي ينظر إلى السماء يرى زينة السماء بالكواكب كأنها قناديل معلقة في السماء، فالسماء تتزين بها، وهذا من الأدلة على قدرة الله جل وعلا وعلى أنه هو المدبر الخالق لكل شيء، ولهذا كان يقسم بها جل وعلا لأنها دليل عليه. الثانية الحكمة الأخرى أنها علامات يفتدى بها في ظلمات البر والبحر، كما أخبر الله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والحكمة الثالثة إرصادا للشياطين الذين يسترقون السمع يرجمون بها رجوم لهم، والرجم الذي يكون بها يكون من النجوم التي ليست علامات وظاهرة مرئية وترى وتعرف، والنجوم كثيرة جدا، ولكنها قد يكون أجزى منها وقد يكون من غيرها. نعم. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، يعني وصدقه بعض الأحيان هو بهذا السبب، والمراد بالصدق فيما يخبر في المستقبل عن الأمور المستقبلة، قد يخبر بشيء مستقبل أو أمور غائبة فيصدق في ذلك، والسبب في هذا هو هذه الكلمة التي تأتي مسترقة من الملائكة، ولكنهم يكذبون مع هذه الكذبة، مع هذه الكلمة أشياء كثيرة، ويضع معها مئة كذبة مع هذه الكلمة التي يصدق بها، والعجيب أنهم يصدقون لكذبهم بسبب هذه الكلمة التي صدق بها. فإذا مثلا قيل إنه ليس صحيح أو إنه كذا، قالوا ألم يخبرنا بكذا وكذا، وصار كما أخبر، فيكون ذلك فتنة لهم. والكذب هذا يحتمل أن يكون من كهنة، ويحتمل أن يكون من الشيطان، يعني وكلاهما يكذب، الشيطان يكذب على الكاهن والكاهن يكذب على من يخبرهم. نعم. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا يدل على أن الباطل لو كان خالصا ليس فيه خلط من الحق ما قبل، ما أحد يقبله، وإنما قبول الباطل بسبب أنه يخلط معه حق فيلتبس على الناس فيقبلون الباطل بهذا السبب. فالكاهن لو كان دائما يكذب ما كان يصدق أبدا، ما أحد قبل منه ولا أحد ذهب إليه، وإنما يذهب إليه لأنه قد يصدق كل مرة، ولو مثلا أخبر بخلاف الواقع وقال إنه أخبر يوم كذا بكذا وكذا فصار كذا وكذا. نعم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ نعم، يعني النفوس قد تميل إلى، بل هي جبلت على ذلك، تميل إلى ما يلائمها وهي بطالة، ولا تترك البطالة إلا بتهذيبها وتأديبها بأدب الوحي. أما إذا خلت من ذلك فهي تميل إلى الباطل وتحبه وتريده، ولهذا ما فيه هداية ولا فيه نور وحق إلا باتباع الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة فيحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. وفي الصفات قصده بأن الله جل وعلا في السماء وأنه يتكلم، فهذا هاتان الصفتان ظاهرتان من هذه الآية، كونه جل وعلا هو العلي الكبير وكونه يتكلم بكلام يسمع. ولهذا تقول الملائكة ماذا قال ربنا، والذين ذكرهم من الأشاعرة وغيرهم ما يؤمنون بأن الله يقول، إن الله يقول قولا يسمع، وإنما يقولون إن كلام الله هو معنى قائم بذاته، والقرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب التي أنزلت على الرسل هي عبارة عن كلام الله. عبارة، من الذي عبر عن كلام الله؟ وهذا شيء عجيب، كأن الله جل وعلا علم من ما في نفسه جبريل أو غيره فأخذ ما في نفسه من المعنى وعبر عنه، ولكنهم ما يقولون هذا، يقولون إن الله جل وعلا جعل في جبريل أو خلق في جبريل الشيء الذي أراد أن يعبر عنه، أراد من جبريل أن يعبر عنه فعبر عنه. وكل هذا فرارا منهم زعموا عن التشبيه، والواقع أنهم وقعوا في التعطيل وفي التشبيه، والذي دعاهم إلى التعطيل هو التشبيه أولا، وهذا في الواقع إنكار للرسالة وإنكار لكون الله جل وعلا هو الكامل، لأن الذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم. وكثيرا ما يعيب الله جل وعلا على عبدة الأصنام أنهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يرد عليهم قولا، لا يأخذ منهم القول ولا يرد، وأن هذا عيب في المعبود، كونه لا يسمع الكلام ولا يعطيه. ومن المعلوم أنه لو قدر أن مخلوقين من الناس أحدهما يتكلم ويستطيع أن يبين عما في نفسه بالكلام الفصيح، والآخر ما يستطيع. عند كل العقلاء أن المتكلم أكمل ممن لا يتكلم. ثم كيف الإنسان يكون متكلما بليغا فصيحا؟ ممن أخذ هذا؟ من الذي خلق فيه الكلام والمقدرة على البيان؟ الذي خلق فيه الكلام يكون عادما، عادما لصفة الكمال، تعالى الله وتقدس. المقصود أن الذي دعاهم إلى هذا هو كونهم تركوا كتاب الله جل وعلا، لم يؤمنوا به الإيمان الواجب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلقوا بما يزعمون أنها براهين عقلية، وهي في الواقع وساوس وشكوك، ليس إلا فقط ليست براهين. الله جل وعلا يقول: لقد حق القول مني. كيف نقول بمثل هذا؟ نقول لا، يقول لنا ربنا هذا ونقول لا؟ تعالى الله وتقدس. ويقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو يسمع كلام الله ممن يبلغه، من الرسول أو من غيره الذي يبلغه. ويقول جل وعلا لما ذكر أنه فضل بعض النبيين على بعض، قال: وكلم الله موسى تكليما. ومن المعروف في لغة العرب أن الكلام إذا أكد في المصدر أنه لا يحتمل إلا النص الذي نص عليه، لا يحتمل تأويلا ولا يقبل ذلك. فهنا قال: وكلم الله موسى تكليما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لما كان في مكة ويعرض نفسه على القبائل، يقول: من يؤويني؟ من رجل يحملني ويؤويني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ولا في أحد من الكفرة قالوا إن الله لا يتكلم، فكيف هؤلاء الذين يأتون فيما بعد يتركون كتاب الله جل وعلا ويقول إن الله لا يتكلم؟ كله أخذا بترهات وشكوك ودعاوي باطلة تخالف نصوص الكتاب والسنة. السبب في هذا أنه ارتسم في قلوبهم أولا في نفوسهم التشبيه، فقالوا: نحن لا نعرف كلاما فيما نعرفه إلا بلسان وبشفتين وبلهات وبحنجرة وبحبال صوتية وما أشبه ذلك، فإذا أثبتنا الكلام لزم أن نثبت ذلك لله جل وعلا، فيكون هذا تشبيه. تعالى الله عن قولهم. فمعنى ذلك أنهم يعني تخيلوا أن كلام الله مثل كلام المخلوق الذي يعرفونه من أنفسهم، فنفوا ذلك بعد هذا التخيل، وهذا باطل مركب، باطل على باطل. فلهذا قالوا إن الكلام، يعني الأشاعرة قول لهم إن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام لفظي مسموع وهذا مخلوق، وكلام نفسي وهو عبارة عن معنى واحد يقوم بالنفس، بنفس الله جل وعلا. تعالى الله وتقدس. وهذا الذي يثبتونه لله، يعني معنى يقوم بنفس الله جل وعلا، ما فيه شيء يسمع أو يتلى. فعلى هذا يكون القرآن الذي يحفظه المسلمون، وكل واحد يرجو من ربه أنه إذا تلا حرفا منه أن يعطيه به بالحرف الواحد 10 حسنات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا ليس كلام الله، وإنما هو كلام البشر سواء كان كلام جبريل أو كلام محمد صلوات الله وسلامه، ويذهبون يستدلون بأشياء من المتشابه كقوله جل وعلا وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وهنا المعنى أنه قول هذا الرسول يبلغه، وإلا الرسول يبلغ الرسالة، ما هو يأتي بالقول من عند نفسه، وإنما يبلغ رسالة أتى بها. ولهذا قال قول رسول، والرسول يأتي بالرسالة التي أرسل بها، والكلام يضاف وينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وإنما هو لمن قاله أولا مبتدئا. ثم إذا كان كذلك فأين تحدي الله جل وعلا للخلق وقوله جل وعلا في آيات عدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثلي وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين، وقوله جل وعلا في أيضا تحدي الجن والإنس أنها لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هل ربنا جل وعلا يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بشيء في نفسه؟ هذا لا يمكن أن يقال ولا يمكن عاقل أن يصدق به. ثم إن الله جل وعلا لا يجوز أن يتخيل أن صفاته كصفات المخلوق، وأنه يلزم من كونه يتكلم هذه اللوازم التي ذكروها، مع أن الله جل وعلا أخبرنا أن الجلود تتكلم والأسماع تتكلم والأبصار تتكلم، فهل يلزم أن يكون للجلد لسان وشفتين ولهات وحنجرة إلى آخره؟ ما يلزم. الذي هو قادر على كل شيء ينطقه بلا هذه الأشياء، والله جل وعلا لا يكون له مثيل لا في ذاته ولا في صفاته. ومن المعلوم أن الصفات تتبع الذات، هذا بالنسبة للكلام فهو كلام باطل. والواقع أن الذي ينكر كلام الله يلزمه أن ينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسالة لا بد أن تكون بالكلام، لا بد أن يتكلم المرسل بالأمر والنهي الذي يأمر به وينهى، فيلزم على هذا إنكار الشرع كله بإنكار الكلام. وأما مسألة العلو، علو الله جل وعلا، فهم أيضا لا يقرون بها ولا يقولون بها، بل من قال بها رموه بالتشبيه. والسبب في هذا شبهات تنطلي على كثير منهم أوجدها المتكلمون الذين اعتاضوا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بنحاتة الأفكار التي نحتوها، بل زبالة الأذهان، زبالات في الواقع. إن الإنسان قاصر وعقله محدود ولا يستطيع أن يحكم على الله جل وعلا، والله غيب ما أحد شاهده ونظر إليه حتى يستطيع أن يصفه، وهو كذلك لا مثل له ولا ند له ولا سمي له تعالى وتقدس، فلا يجوز أن يقاس على غيره من المخلوقات. فعلى هذا لا بد أن تتلقى صفاته من الوحي الذي قاله جل وعلا وأرسل به رسله، وإلا يكون الإنسان ضال، مع أن الله جل وعلا فطر خلقه كلهم على أنه في العلو وفي الفوق، ولا يمكن عاقل بل وغير العاقل أن يسأل ربه ويبتهل إليه إلا ويجد في نفسه دافع يدفعه إلى أنه يطلب ربه من فوق في السماء، وكل أحد يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ولا فيه أحد من الخلق ينكس يديه إلى الأرض يسأل ربه من تحت أو يلتفت يمين أو شمال أو خلفه يبحث عن ربه تعالى الله وتقدس. فالله فطر الناس على هذا، وهذا هو الحق. فالله فوق عال على عرشه، وليس فوقه شيء ولا يمكن أن يكون فوقه شيء، تعالى الله وتقدس. أما الترهات والشبهات والأمور التي يقولونها فلا يجوز الالتفات إليها مع قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم والفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه، كقولهم مثلا كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فالله سبق الأمكنة كلها، كان ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، وهم لا يدرون أين هو الآن بل يكونون في كل مكان تعالى الله وتقدس. يعني حتى في الأماكن التي يرغب عن ذكرها تعالى الله وتقدس. ولهذا لما قال أحدهم يجادل أحد العلماء قال إنه ليس على العرش، فقال أين هو؟ قال في كل مكان. قال أتراه في جوفك؟ فبهت. تعالى الله وتقدس، يعني يكون حتى في جوف الإنسان، وربما في الأمور التي أخبث من ذلك. فالواجب أن يؤمن العبد بما قاله الله وقاله رسوله. فالصفات تبع لهاتين الصفتين، العلو والكلام والقول. وهذا أمر في الواقع الأدلة عليه أكثر من أن تحصى، لا إثبات الكلام ولا إثبات العلو. وقد حاول بعض العلماء أن يذكر الأدلة فذكر أكثر من 1000 دليل على علو الله، ولكن الأدلة أكثر من ذلك أكثر من ذلك. فالجمل أنواع الأدلة التي يدخل تحت النوع أفراد كثيرة على هذا، وليس المسلمون بحاجة إلى ذلك، لأنهم يؤمنون بكتاب الله تعالى وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم وبما فطرهم الله جل وعلا، فليسوا بحاجة إلى ذكر مثل هذه الشبه، وإنما فقط خشية أن يقع الإنسان نظره على كتاب من كتب هؤلاء فيقع عنده شيء من الشبه. نعم. المسألة 21، أن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. نعم. 22، أنهم يخرون لله سجدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع يقابل الوتر كما قال الله جل وعلا والشفع والوتر. فالشفع ما كان منضما إلى الفرد سواء كان 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10، أي تسمى شفع. أما الفرد فهو ما كان منفرد، ولكن المقصود هنا بالشفاعة ليس الشفع الحسابي، وإنما المقصود ضم شيء إلى شيء سواء كان شفعا حسابيا أو فردا حسابيا، يعني سواء كان 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7، لأن الشفع الحسابي 2 و4 و6 و8، والفرد الحسابي 1 3 5 7 وهكذا. فالمقصود بالشفاعة هنا أنها مأخوذة من الشفع، وهو ضم دعوة الشافع إلى دعوة المشفوع له. هذا تعريفها الذي أخذت منه، أن يضم الشافع دعوته إلى المشفوع له. فالأصل أن المشفوع له يطلب الحاجة ويدعو بها، فيذهب يطلب من الشافع أن يساعده، فيضم الشافع دعوته إلى دعوة المشفوع له، فيصبح بعد ما كان فردا يصبح شفعا. وهذا لا ينافي أن يكون الشافع اثنين أو ثلاثة أو أكثر. ومن المعلوم أن الشفاعة في كتاب الله جاءت مثبتة ومنفية. فالمثبتة ما كانت بإذن الله جل وعلا وبرضاه بعد إذنه ولمن يرضى، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما المنفية فهي ما يزعمه الكفار والمشركون أن أصنامهم ومعبوداتهم تشفع لهم ولو لم يأذن الله جل وعلا، فهذه نفيت في كتاب الله. فإذا الشفاعة تكون اسمين: مثبت ومنفي، باطل. واحدة حق وثابتة، والأخرى باطلة وغير واقعة، وهي كل ما طلب أو زعم أنه يقع بغير إذن الله وبغير رضا. أما الواقعة الثابتة فهي ما تكون بعد إذن الرب جل وعلا ولمن يرضى عنه ممن يشفع له. ولما كان من قديم الزمان وحديثه أصل الشرك الذي وقع في العالم بسبب الشفاعة وبتعلق الناس بأذيالها، إذ أنهم قاسوا رب العالمين جل وعلا على ما يعهدونه فيما بينهم. فإذا كان هناك رئيس أو ملك عرفوا أنه لا يستطيع كل إنسان أن يصل إليه، وأنه لو قدر أنه يصل إليه وله طلب يطلبه منه أنه قد لا يحصل له ولا يتهيأ له، بخلاف ما إذا طلب من وزيره أو قريبه المقرب عنده طلب منه أن يشفع له، فإنه الغالب يدرك ذلك. من هنا اتخذت الشفاعة شفعاء الشافعين من الأصنام والأشجار والأموات ملائكة وغيرهم. وإن كان الإنسان غير ملتزم بأمر الله بل تارك أمر الله جانبا ومرتكبا كل ما نهى عنه، ومع ذلك يزعم أنه سيشفع له قياسا على ما يشاهده في الدنيا. وهذا هو سبب وقوع الخلق في الشرك، كما قال الله جل وعلا عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني الأصنام، يتخذون من دون الله أندادا أولياء ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. وكما قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، من دون الله يعني من دون الله يعني بغير إذنه وبغير رضاه، هذا معنى من دون الله. وكل ما جاء في القرآن في ذكر الشفاعة من دون الله فالمقصود أنها تقع بلا إذنه وبلا رضاه، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن، مستحيل. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني كيف تتخذونهم شفعاء ويطلبون منهم الشفاعة وهم لا يملكون شيء؟ والشيء هنا عام يدخل فيه الشفاعة وغيرها، فكيف يطلب من إنسان شيئا لا يملكه؟ كيف يطلب من المطلوب منه الشيء الذي لا يملكه؟ هذا يكون ضلال في الواقع وخسارة. ثم قال: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون. فالشفاعة التي أبطلها جل وعلا هي هذه، وهي كثيرة. فهم في الواقع اتخذوا أصناما على صورة الصالحين، أو على صورة الملائكة، أو على صور ما يتخيلونه من أنه مقدس ومعبود وأنه يقرب إلى الله. اتخذوا هذه فصاروا يدعونها ويتقربون بالجلوس عندها ومسحها والطواف عليها والتوجه إليها بالدعوة وغيرها، ويزعمون أنها ستشفع لهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فشفاعتها بأن يحصل لهم المطلوب من الغيث أو الرزق أو صحة البدن أو إذهاب المرض أو ما أشبه ذلك من مطالبهم التي يزعمون أنها تحصل لهم إذا سألوها من الميت أو ممن يكون معبودا لهم. وكل ذلك يزعمون أنه بوجب الشفاعة لأنه مقرب عند الله وهو يسأل ربه، وهذا السؤال هو الشفاعة، يتوسط لهم ويسأل الله. والواقع أن هذا شرك وتنقص لرب العالمين جل وعلا، وهو ينتج من سوء الظن بالله جل وعلا، لأن الذي يطلب الشفاعة من دون الله إما أنه يتصور أن الله لا يسمع، وإنما سيسمع بواسطة هذا المدعو إذا دعاه وطلب منه يمكن يسمع، أو يتصور أنه لا يرحم عبده إلا أن يجعله ذلك الشافع عاطفا على هذا الطالب فيرحمه، أو يتصور أنه لا يعلم حاجات الناس، حاجات الخلق، إلا أن يعلم، مثل ما يكون للملوك وغيرهم الذين لا بد أن يبلغوا عن شؤون الناس لأنهم لا يعرفونها ولا يعلم. وكل هذه ظنون فاسدة، كلها مما دعا إلى الشرك وتنقص الله جل وعلا. فالمقصود أن الشفاعة لما كانت نوعين، نوع شركي وهو الذي وقع فيه المشركون، ونوع حق قد أثبته الله جل وعلا في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سيقع، ذكر الشفاعة في هذا الكتاب ليبين الحق في ذلك، لأن المسلم يجب أن يميز بين الحق والباطل، فيكون عنده فرقان في ذلك فيتبع الحق خوفا من أن يقع في شيء من الباطل فيضل. نعم. قوله: باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. وقول قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه الآية يقول جل وعلا: وأنذر به، يعني بالقرآن، فالضمير يعود على القرآن، والإنذار هو الإعلام بمواقع الخوف الإعلام عن أمر يتوقع وصوله مخوف إلى الإنسان، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالنذارة، الذين يخافون ربهم ويعلمون أنهم يحشرون إلى الله. والحشر هو الجمع، الجمع بعد التفرق. والمقصود بالحشر أنهم يخرجون من قبورهم بعد موتهم فيجمعون في صعيد واحد يقومون فيه لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون قيام. وهذا اليوم هو الذي أخبر الله جل وعلا أنه يوم عبوس قمطرير شره مستطير، وأنه يوم ثقيل على الخلق. فالله جل وعلا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر أهل الخوف والإيمان بالقرآن هذا اليوم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يجمعوا للحساب والمجازات، ثم إسكانهم دورهم الأبدية، وليس هناك إلا الجنة والنار فقط. بعد هذا الموقف ينصرفون إلى مساكنهم، فريق ينصرف إلى جهنم وفريق ينصرف إلى النار إلى الجنة. وإن كان هناك تفصيل كما سيأتي في ذلك. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم دونه ولي ولا شفيع. هذا في الذين يخافون في المؤمنين، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فكيف المشركون والكافرون؟ الولي المقصود به من يتولى الشخص ويقوم بشؤونه أو يحميه من المخوف أو يدفع عنه بعض الضرر. ويوم القيامة ما فيه أحد من هذا النوع، ما فيه ولي، ما فيه من يتولى شؤونك، ولا فيه من يدافع عنك، ولا فيه من يجلب لك منفعة أو يدفع عنك مضرة وإن قلت. لكل أحد، كل واحد يأتي إلى ربه في ذلك الموقف فرد، كيوم ولدته أمه، لا لباس ولا شراب ولا طعام ولا نعال ولا شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقيل: وما غرلا؟ قال: غير مختنين. وفي رواية: بهما. فقيل: وما بهم؟ قال: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. عائشة رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: احشرون هكذا يا سوأتاه وسوأتاه، الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض، ما فيه لباس أصلا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، من ذلك أعظم، ما أحد يهمه النظر ولا أحد ينظر إلى أحد، كل واحد شخص بصره تكاد تبلغ القلوب الحناجر من الخوف ولا يدري من بجواره. فالمقصود أن هذا الذي خوف الله جل وعلا به المؤمنين هذا اليوم، وأنه ليس لأحد منهم من دون الله ولي ولا شفيع، ليس له شفيع يشفع. إذا كان المؤمن ليس له شفيع دون الله فكيف بالكافرين؟ وليس معنى هذا أن الشفاعة أنها منفية، ولكن الشفاعة تكون بعد إذن الله. وحقيقة الأمر أن الشفاعة لله وليست ملكا لأحد، لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما الله جل وعلا إذا أراد أن يرحم عبده أذن للشافع أن يشفع. إكراما له ورحمة لذلك المشفوع، هذا هو حقيقة الشفاعة. فحقيقتها إذا أراد الله جل وعلا رحمة المشفوع وإكرام الشافع، إظهار كرامته فقط، وإلا فالأمر كله بيد الله. فمعنى هذه الآية أن الشفاعة لا يملكها أحد، وإنما هي لله جل وعلا. المؤمنون الأتقياء لا يملكون الشفاعة دون الله، لا لهم ولا لغيرهم، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وقوله لعلهم يتقون يعني يستشعر هذا في قلوبهم ويعلموه ويوقنوا به، ثم يكون باعثا لهم على تقوى الله. والتقوى حقيقتها فعل المأمور واجتناب المحظور، هذا هو حقيقة التقوى. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحق التقات مثل ما قال ابن مسعود: أن يطاع، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. يطاع بلا معصية، وأن يشكر على نعمه ولا يكفر. ولكن جاءت الآية الأخرى التي تبين المعنى أيضا، وهي قوله جل وعلا: واتقوا الله ما استطعتم. فهذا هذه الآية تبين أن التقوى المطلوبة هي حسب الاستطاعة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الإنسان شيئا لا يستطيعه، وله الحمد والمنة تعالى وتقدس. فالمقصود أن هذه الآية تبين أن المؤمنين الأتقياء الخائفين الذين ينتفعون بالنذارة بالقرآن أنهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فكيف بمن يدعي الشفاعة للأموات، يطلبها من الأموات أو من الأحياء أو من الشجر أو من غيرها من أهل الشرك، كيف يكون لهم شفيع؟ ليس لهم في طلبهم هذا إلا الإبعاد، طلبهم هذا يبعدهم عن الله جل وعلا ويكون سببا لتعذيبهم، لأنه شرك، لأن ذلك شرك. وفي هذه الآية كونه وجه النذارة إلى من بالقرآن، إلى من يخشى الله، دليل على أن النذارة الحقيقية التي ينتفع بها، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم منذر للجميع، للكل، نذير لكل أحد، لكل الثقلين الجن والإنس، المؤمنين والكفار، ولكن هذه نذارة خاصة، نذارة أخص من النذارة العامة، فهو نذير للعالمين، والعالمون هم العقلاء من الجن والإنس، فهو نذير لهم، يعني أنه ينذرهم عذاب الله جل وعلا إن لم يؤمنوا. نعم. قوله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به، قال ابن عباس: بالقرآن الذين، بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون، أصحاب القلوب الواعية. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال: متخلين من كل ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. قوله يعني لهم في ذلك اليوم، يعني أنه ليس لهم في ذلك اليوم ولي ولا شفيع، ولكن هذا معناه أنه في ذلك اليوم وفي غيره، في جميع أحوالهم، أنهم متخلين عن كل شيء مما يزعمه الكفار والمشركون، فهم لا يتولون إلا الله جل وعلا، ولا يطلبون الشفاعة إلا من الله، فإذا طلبوها طلبوها من الله فيقولون اللهم شفع فينا الشفعاء، اللهم ارزقنا شفاعة الشفعاء، اللهم ادخلنا في شفاعة سيد الخلق، وهكذا يطلبونها من الله لا يطلبونها من أحد من الخلق، وهذا هو الطلب الصحيح. فمن طلبها على هذا الوجه يوشك أن يدركها وأن يعطاها، أما إذا طلبها من المخلوق فيكون طلبه من المخلوق سببا في منعه إياها، لأنه حق لله جعل للمخلوق فصار شركا بالله جل وعلا. قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. هذا ما يدلنا على أن لعل هذه معروفة أنها للترجي، دون أن الله جل وعلا قد يخفى عليه بعض الشيء تعالى وتقدس، فهو علام الغيوب، وإنما ظهر هذا على وفق ما في لغة العرب. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قول الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، قبل هذه الآية قوله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقوله أم اتخذوا، فهذه يقول المفسرون إذا جاءت أم فمعناها بل اتخذوا من دون الله شفعاء، واتخاذهم الشفعاء على ما سبق أنهم يزعمون أنها تشفع لهم ولو لم يأذن الله جل وعلا ولو لم يرضى عن المشفوع له، هكذا زعمهم، ولهذا صار ذلك شرك، حيث أنه على حد زعمهم يقع شيء لا يأذن الله جل وعلا به ولا يريده. ثم إن الشفاعة التي اتخذوها جعلوا الشفيع الذي زعموه في منزلة الله جل وعلا، بحيث أنه يدعى ويسأل منه الشفاعة، وقال له اشفع لنا عند الله. فالشفاعة هي الدعاء والطلب، والدعاء والطلب يجب أن يكون ممن يملك الشفاعة، وكل من دون الله جل وعلا لا يملك شيئا من ذلك. فالشفاعة لله جميعا، يعني أنه لا أحد من الخلق يملك شيئا من الشفاعة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني أنهم قد وقعوا في هذا، وهذا أمر باطل قد حرمه الله جل وعلا وجعله سببا لمنع الشفاعة. فالمتخذين للشفاعة في الواقع عملوا عملا يمنعهم من الشفاعة، وهو أنهم يطلبون الشفاعة من غير الله جل وعلا. والمفروض عقلا أن الذي يطلب منه نفع أن يكون يملك لذلك النفع، أو يطلب منه دفع ضرر أن يكون مالكا ومستطيعا لدفع ذلك الضرر. والله جل وعلا في هذا يقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، وشيئا هنا نكرة، ليس بأيديهم أي نفع يملكونه ويعطونه هذا السائل، ثم زاد على ذلك بأنهم لا يعقلون، لأنهم إما جماد أو أموات أو جن غائبون لا يعرفون شيئا من ذلك، أو أنهم أيضا شجر أو غير ذلك، أو أنهم لا يعقلون يعني لا يعلمون شيئا مما في نفوس الناس أو في حاجاتهم، لأن هذا إلى الله جل وعلا. ثم بعد هذا يقول جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، فليس لأحد من دون الله شفاعة. فبهذا يتبين أن الشفاعة لا يجوز طلبها إلا من الله جل وعلا. وهذا لا ينافي كون الحي الحاضر الذي يرجى قبول دعوته أن يطلب منه الدعاء، فإن هذا شفاعة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم معهم يطلبون منه أن يدعو لهم وأن يشفع لهم كما هو معروف، فهذا معناه لا ينافي هذا، لأن الداعي يدعو الله مما يملكه، والذي مثل يطلب ممن يرجو قبول دعوته يسأله الشيء الذي يملكه وهو الدعاء فقط، يسأله الدعاء والطلب من الله، ما يسأله أنه يشفع له الشفاعة التي يعتقدها المشركون بأنها تقع ولو لم يأذن الله ولو لم يرضى عن المشفوع له، وإنما يسأله الدعاء لأنه يرجو أن تستجاب دعوته. ومن هذا القبيل ما شرعه الله جل وعلا للمسلمين بأن يدعو للميت بالصلاة عليه، فإنها شفاعة يشفعون له بأن الله جل وعلا يغفر ذنبه ويتجاوز عن سيئاته وإلى آخره، فهذه شفاعة قد تقبل وقد لا تقبل. فالأمر كله لله جل وعلا، وإذا طلبت الشفاعة من الله يكون هذا من الأسباب التي يرحم الله جل وعلا بها من سئلت له. فإذا تكون حقيقة الشفاعة أنها بيد الله جل وعلا، إذا شاء أن يرحم عبده جعل سببا من الأسباب، مثل دعوة المؤمنين له أو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. ولكن الله جل وعلا أخبرنا أنه لا تنفع الشفاعة إلا لمن رضي له قوله، رضي قوله. والرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وضح هذا وبينه، بحيث أنه لم يترك الأمر فيه التباس أو اشتباه. ففي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة تعجلها، يعني دعا بها على قومه، ودعوة قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله. كل من مات لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا، فأخبر أن شفاعته لأهل التوحيد الذين لا يشركون بالله شيئا. أما الذي يسأل الشفاعة من الميت سواء كان نبيا أو وليا على حد زعمه أو ملكا من الملائكة أو شيئا لا يعقل، فإنه في الواقع أشرك بالله، فصار قد جاء بسبب يمنعه من قبول الشفاعة، وهو أنه وقع في الشرك. وهذا هو الذي دلت عليه الآيات، ودل عليه قوله في هذه الآية: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله ملك، ولا يأذن جل وعلا للشافع أن يشفع إلا إذا كان شفع لمن رضي الله جل وعلا عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالإذن شرط في الشفاعة، والرضا عن المشفوع له شرط آخر، ويبقى شرط ثالث، وهو أن يكون المشفوع له متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس يتدين ويتعبد بشرع يخترعه من عنده ويبتدعه. الشفاعة إذن من التوحيد، توحيد تدل على أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، وأنه جل وعلا يتفضل على من يشاء بالإذن لمن يريد أن يكرمه بأن يأذن له بالشفاعة فيشفع. نعم. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وهذه كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. معنى هذه الآية ظاهر، وقد قال الفخر الرازي عند تفسيرها لما ذكر الشرك وأنواعه، قال ومن هذا القبيل الذين يذهبون إلى القبور ويطلبون شفاعة المقبورين، فإنهم قد وقعوا في الشرك الأكبر. ولكن معناها قوله جل وعلا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني أن الله جل وعلا لا يعلم أن الشفاعة تقع هذه التي تزعمون، والشيء الذي لا يعلمه الله لا وجود له لا حقيقة له. فالمعنى أنه جل وعلا يقول هذا الطلب وهذا الزعم لا وجود له ولا حقيقة له، فكيف تتعلقون بشيء تتوهمونه وهو من الأسباب التي تمنع وصول الخير إليكم والسعادة. وقوله جل وعلا يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني هذا يشمل كل ما عبد من دون الله، سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان من الملائكة أو من البشر أو من الجن أو من الجمالات وغيرها، كلها لا تنفع ولا تضر، فالنفع والمضر كلها بيد الله. فالعبادة يجب أن تكون لمن يملك النفع والضر، والله جل وعلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وكل مخلوق هو عبد له لا يملك معه شيئا. فإذا التوجه إلى مخلوق من المخلوقات وطلب الشفاعة منه ضلال وحرمان يقع فيه هذا الفاعل، يكون سببا لتعذيبه. نعم. قال فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه،